بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب البيت من الداخل، فبدأ ببناء المسجد صلى الله عليه وسلم، ثم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك وادع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة، وذلك حتى يستقر الأمر في مجتمع المدينة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في داخل المدينة، وهذا الأمر كان لابد منه من ترتيب البيت من الداخل، وهي المرحلة التي تمر في الدعوات تسمى مرحلة الإعداد، وهو لابد من أن تكون هناك قاعدة ثابتة وراسخة تنطلق منها الدعوة، ولابد أن تكون هذه القاعدة قوية أيضا، ولا بد أن تكون هذه القاعدة آمنة، فلا بد أن تكون هناك قاعدة آمنة، وأن تكون هناك قاعدة مستقرة، وأن تكون هناك قاعدة قوية. في هذا الجو تستطيع الدعوات تربية الكوادر القادرة على قيادة الأمر بعد ذلك، لأنه يأتي بعد ذلك مرحلة تسمى مرحلة الانتشار، وهي نشر الدعوة خارج هذا المجتمع الضيق، لأن دعوة الإسلام دعوة عالمية وليست دعوة محدودة، ليست دعوة قومية ولا دعوة قبلية أو دعوة محدودة، وإنما هي دعوة عالمية. فلذلك عندما نستقر في مكان أو يحدث لنا الأمن في المكان هذا والاستقرار، لا يعني أن هذا نهاية الأمر، بل أن الأمر أكبر من هذا وأعظم، وهو أنه لا بد من الانطلاق خارج هذه القاعدة لتحقيق العالمية المنشودة التي جاء لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أرسل السرايا، منها سرية عبيدة بن الحارث إلى الرابغ، وسرية يعني حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر. هذه السرايا المقصود بها تأمين الحدود الخارجية للدولة الناشئة الجديدة، تأمين لابد أن يكون للدعوة قوة تحميها، لابد أن تكون للدعوة قوة تحميها. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم حدود هذه الدولة من الخارج، وذلك عن طريق إرسال السرايا، وكان هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني قلنا تدريب المجاهدين على القتال في سرايا يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قطع الطريق على تجارة قريش، ومحاولة استرداد ما نهبته قريش من أموال المهاجرين عندما هاجروا من مكة إلى المدينة. من هذه السرايا أيضا سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد من هذا، لأن قريش كانت عينها على قطع طريق الشام، على قطع طريق الشام، وهو أن التجارة التي تأتي من الشام تمر على المدينة، سواء كان من قريب منها من الطريق الداخلي أو من الطريق الساحلي عند رابغ. فهذا هو عين المشركين عليه في قريش. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة يرسل سرية إلى أبعد من ذلك، إلى قطع الطريق على قريش من عند الطائف، من طريق الطائف، وهي ربما تكون التجارة القادمة من اليمن عن طريق الطائف، لقطع الطريق عليها. وهذه مسافة بعيدة، هذه مسافة بعيدة جدا بين المدينة وبين الطائف، هي نفس المسافة بين المدينة وبين مكة، هي بنفس المسافة بين المدينة وبين مكة، لكن هي أضلاع مثلث، يعني مكة جنوب المدينة مباشرة، لكن الطائف ربما تكون مائلة، لكن هي في مقابل مكة تقريبا، وهي تبعد عن مكة حوالي 70 كيلومتر، يعني الطائف تبعد عن مكة ما يقرب من 70 كيلومتر. إذن هذه السرية إلى قرب مكة، هذه السرية إلى قرب مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع إرسال سرية تحارب في مكة، لأن هذا حرم، هذا حرم، لا يمكن أن نحارب في داخل الحرم. فكان لابد من استقبال هذه القافلة خارج منطقة الحرم، وهي قريبة جدا من مكة، وهذا يدل على أن المسلمين أصبح لهم قوة، أصبح لهم قوة، وأن هذه القوة تستطيع أن تطول أو تطال يعني كل هذه المناطق، وأنها تستطيع محاصرة قريش وقطع طريق الإمدادات عنها أو طريق التجارة عن قريش. هذا الأمر يبين أنه صار هناك خروج من مجتمع المدينة بعد الاستقرار والأمن الذي حدث للمسلمين في المدينة. لكن قلنا أن المسلمين لكونهم يعرفون الهدف، عندهم هدف وهو نشر الدين في الدنيا كلها، فإنهم كان يمكنهم لو أن هذه الدعوة محدودة كان يمكنهم أن يبقوا في المدينة، ومع الاستقرار والأمن والهدوء والعيش وتوفرت كل مقومات الحياة يستطيعون البقاء في المدينة. لكن الهدف أسمى من ذلك، وهو نشر الدعوة في الدنيا كلها، ولذلك خرجوا عن مجتمع المدينة إلى ما هو أبعد من ذلك. طبعا هذه السرية يعني كان فيها دروس وعبر كثيرة جدا نذكرها أثناء ذكرنا لهذه الغزوة. فهذه الغزوة كانت سرية عبد الله بن جحش إلى وادي نخلة، كانت سرية عبد الله بن جحش إلى وادي نخلة. وعبد الله بن جحش يعني من الأوائل الذين يعني قادوا هذه السرايا وأوقعوا القتل والأسرى في المشركين. أول سرية توقع قتل وأسر في المشركين كانت سرية عبد الله ابن جحش رضي الله عنه. فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم ببعث السرايا لمحاصرة قريش من طريق تجارتهم نحو الشام، بل إنه أرسل رهطا من المسلمين لاعتراض تجارة قريش فيما بين مكة والطائف. وهذا طريق لم يكن في حساب مشركي مكة أن يقف لهم به المسلمون، طريق بعيد جدا عن المدينة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي في رجب مقفلة من بدر الأولى، يعني في السنة التي كانت فيها بدر الأولى، وبعث اللي هو السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة. نشوف إن هذه السرايا أرسلت مبكرا، أرسلت مبكرا. النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما دخل المدينة بدأ الأول يرتب المجتمع من الداخل، ثم بعد ذلك خرج إلى الخارج، وهذا كان في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، وكان في شهر رجب، وكان هذا في شهر رجب. يعني ليس بعيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة في ربيع الأول، هاجر إلى المدينة في ربيع الأول في السنة الأولى، السنة الأولى، والسنة الثانية كان في شهر رجب، يعني بعد ربيع الأول بثلاثة أشهر، يعني بعد ما يقرب من 15 شهرا. النبي صلى الله عليه وسلم يناوش المشركين على حدود مكة، بعد 15 شهرا من الإقامة في المدينة يناوش المشركين على حدود مكة، وذلك في نخلة بين الطائف وبين بين مكة. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب مقفلة من بدر الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد. وإحنا ملاحظين أن الثلاث سرايا دي ليس فيها أحد من الأنصار، كلهم من المهاجرين، وذلك للعهد الذي عاهده النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنهم يوفرون له الأمن داخل المدينة، داخل المدينة، لم يطلب منهم أن يقاتلوا معه خارج المدينة. وهذه مرحلة أولى، هذه مرحلة أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم، وكان يرسل المهاجرين فقط في هذه السرايا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المهاجرين تربوا في مكة، وكان ذلك في أيام الضيق والتعذيب، وكان كذا. فنتج من هؤلاء الذين تحملوا كل هذا الأذى والعذاب في مكة أن يكون هناك يعني رجال عندهم إيمان عالي، عندهم جلد وصبر وقوة احتمال، وعندهم بذل لهذا الدين، لأنه جربوا في ذلك في فترة المكية 13 في سنة في مكة، وهم تحت نير التعذيب والأذى من المشركين، ومع ذلك صبروا وصمدوا وتحملوا لأجل هذا الدين. إذن عندهم ما يقدمونه، بل هم أعظم من يقدم لهذا الدين، أعظم من يقدم لهذا الدين، وهم المهاجرين رضي الله عنهم وعن الأنصار وعن الصحابة أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مع عبد الله بن جحش 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحد. ثم ذكر يعني ابن إسحاق أسماء أصحاب السرية. فهذه السرية كان فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهذا الأمر يعني فيه دلالات عظيمة. ثم سعد بن أبي وقاص من أول الذين أسلموا، من أول الذين أسلموا، من الأوائل الذين أسلموا، وهو مبشر بالجنة، وهو مبشر بالجنة، ومع ذلك هو في هذه السرية مأمور وليس قائد، مأمور وليس قائد، ويخضع لعبد الله بن جحش رضي الله عنه. وعبد الله بن جحش هو أمير هذه السرية. فانظر إلى هذه النفوس التي تربت في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل أنا أسبق منه إلى الإسلام، ولم يقل أنا أفضل منه أو شيء من هذا، وكيف يكون هو الأمير وأنا مأمور في هذه السرية. لكن هذه نفوس تربت في مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا درس فيه أولا الائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الاستسلام لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه التواضع، فيه أيضا التواضع، كل هذا من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهنا أمر جلي أيضا يعني لابد من الانتباه له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كتابا لعبد الله بن جحش يعني لكي يكتب له فيه إلى أين يذهب. هو خرج وقال له اسلك هذا الطريق، ولم يقل له إلى أين تذهب، لم يقل له إلى أين تذهب، لكن أمره أن يسلك طريقا معينا بغير أن يحدد له هوية ولا هدف. إلى أين يذهب لم يحدد له، إنما كتب له ذلك في كتاب، كتب له ذلك في كتاب، وقال له لا تفتح هذا الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، ثم بعد ذلك لا تستكره أحد ممن معك على أن يكمل يعني المسير معك. هذا الأمر فيه إخفاء الخطط الحربية، إخفاء الخطط الحربية، ومنها خط السير، والاهتمام بالسرية في المعارك، والاهتمام بالسرية في المعارك. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هوية عبد الله بن جحش وقال له اذهب إلى نخلة وهناك يعني تقابل عير قريش وغير ذلك، لكن هذا الأمر انتشر، لأن في مجتمع المدينة في منافقين وفي اليهود، اليهود موجودين والمنافقين موجودين، كان ممكن يتبرعوا بأن ينقلوا لقريش أن عبد الله بن جحش يقصدهم وأنه يريد كذا وكذا، فيحتاطون أو يخرجون له بقوة، فتفشل هذه السرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا الكتاب ولا تفتحه إلا إذا سرت مسيرة يومين، يعني بعد يومين من السير افتح هذا الكتاب ولا تستكره أحد ممن معك. لا يستكره أحد لأن المسير طويل، لأن المسير طويل، وقد يكون البعض منهم لا يرغب في السير هذا الطويل أو في المعركة أو في غير ذلك. الأمر الثاني استحضار النية، إنه هو يخبرهم حتى يستحضرون نية في سيرهم، يعني هم سائرين يستحضرون نية يعني صالحة، يعني تكون لهم في ميزان حسناتهم أيضا. وهذا الأمر الأول، وهذا الدرس الأول في هذا، قلنا أنه تواضع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الأمر الثاني أن هذه الخطط الحربية لابد أن تكون فيها نوع من السرية، لابد أن تكون فيها نوع من السرية، لأنه ليس كل شيء يعلن، ليس كل شيء يعلن، لأن العدو قد يستفيد من ذلك، لأن العدو قد يستفيد من ذلك، فلا بد من إخفاء هذا عن العدو. وكان في مكة في المدينة في يهود وفي منافقين، وممكن الخبر يصل، ولأن المسير طويل، يعني أنه يسير إلى الطائف هذه يعني تحتاج إلى ما يقرب من 10 أيام من السير، 10 أيام من السير تكون قريش استعدت وخرجت، وربما يقضون على هذا السرية، السرية دي 8 أفراد، يعني عدد قليل، عدد قليل. وهو هنا مش رايح يحارب قريش، يعني لا يذهب لمحاربة قريش، وإنما هو لتلقي العير، إنه يتلقى العير ويأخذ ما معها من الغنائم ويرجع به إلى المدينة، ودي ما تحتاجش إلى قوة كبيرة، لا تحتاج إلى قوة كبيرة. فلو حدثت حرب، السرية دي هتقتل كلها، فلذلك أخفى النبي صلى الله عليه وسلم مقصد هذه السرية حتى عن الجند اللي هو أرسلهم، وقال لهم لا تفتحوا هذا الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، وقال لعبد الله بن جحش لا تستكره على ذلك أحد. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة، هذا موضع بين الطائف وبين مكة، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، وهذا طبعا حسن التربية، حسن التربية، حسن الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن إذا كلف بتكليف وهذا التكليف شرعي ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، فهذا بداية، ثم يفعل ما يطيق، يعني ابتداء مش يقول أنا ما أقدرش أعمل ده، تكليف شاق، ده حاجة فوق الطاقة. أنت أول شيء عندما تكلف بالتكليف الشرعي تقول سمعنا وأطعنا، ثم بعد ذلك تفعل ما تستطيع، بعد ذلك تفعل ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فالإنسان لا يكلف إلا طاقته، لا يكلف فوق طاقته ولا فوق وسعه. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن أنت إذا كنت لا تستطيع فأنت ستنتقل إلى مرحلة تستطيعها بالشرع أيضا، لأنه حيث وجدت المشقة يولد التيسير، حيث وجدت المشقة يولد التيسير. فالأدب مع الله ومع رسوله، إذا جاء أمر الله أو أمر رسوله على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، ما يملك إلا هذا، ويستسلم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد هذا الأدب ما في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء من الحواريين. نجد أن إبراهيم عليه السلام لما قال لإسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ما فيش بديل، ليس عنده، لم يأخذ ويرد، يعني لم يسكت لحظة يفكر فيها إسماعيل عليه السلام، لم يأخذ مع نفسه، لم يفكر فيها، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم يعني استسلم لله سبحانه وتعالى. فالأمر هذا يدل على أن هذه تربية نبوية، عندما ينتج من هؤلاء الأنبياء الذين أسلموا لله سبحانه وتعالى واستسلموا لله عز وجل، تنتج هذه التربية أتباع الأنبياء، هذه مدرسة النبوة. عندما يفتح الكتاب عبد الله بن جحش امضي إلى نخلة، مسير بعيد، مسير بعيد، ولكن يقول سمعنا وأطعنا، أو يقول سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابي قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريش حتى أتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكرها أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق. شوف هنا ذكر الموت عندهم أقرب من ذكر الحياة، أقرب من ذكر الحياة. ما قالش اللي عايز يجي معانا عشان نغنم الغنائم ويكون لنا كذا ونأخذ من أموال قريش. البداية فيها يعني يقول، يتكلم، يتحدث عن الشهادة، عن الموت في سبيل الله، عن الموت في سبيل الله. لو أن الإنسان أخذ الحسنيين هذا يعني شيء مطلوب، لكن لو أنه فاز بإحدى الحسنيين أيضا يكون يعني الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بهذه النعمة. فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق. يعني هم حاطين قدامهم الموت أقرب من الحياة، عشان كده هذه الأمة عاشت، هذه الأمة عاشت، هذه الأمة انتصرت، هذه الأمة تمكنت، هي الأمة الأولى هذه تمكنت لأن الموت عندهم كان أحب إليهم من الحياة، الموت في سبيل الله كان أحب إليهم من الحياة، فوهبهم الله عز وجل الحياة السعيدة، الحياة السعيدة، مش حياة بس، مش إنهم عاشوا حياة وبس، لا، ده عاشوا الحياة السعيدة في الدنيا ولهم أسعد منها في الآخرة، ولهم أسعد منها في الآخرة. قال ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى ومضى معه أصحابه ولم يتخلف عنه منهم أحد. وهذا يدل على حسن اختيار القائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن اختيار القائد، أنه شوف يعني أولا عنده أمانة أنه لم يفتح الكتاب إلا بعد يومين. الأمر الثاني أنه هو قال سمعا وطاعة عندما وجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن نبههم إلى أن الشهادة أقرب من حصول الغنيمة، والذي يرجو هذا هو الذي يسير معنا، يعني اللي يرغب الدنيا ما يسيرش معنا، اللي يرغب الآخرة هو اللي يسير معنا في هذا الطريق. الأمر الرابع أنه لم يستكرههم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تستكره أحد. الأمر الخامس قال إني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فماضي حتى لو كنت وحدي. وهذا فيه نوع من التحفيز والترغيب للغير، نوع من التحفيز والترغيب للغير، وهذا يدل على أنه لا بد من حسن اختيار القائد. عندما تكون الدعوات وتنشأ الدعوات لا بد من اختيار القائد، وأن يكون فيه صفات القيادة بحيث يستطيع أن يقود غيره، لا يكون ما حط لوم ولا نقد ولا شيء من هذا من التنقص له، وإنما يكون على مستوى هذه القيادة. وسلك على الحجاز، يعني عبد الله بن جحش رضي الله عنه، حتى إذا كان بمعد فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، كان يعتقبانه، يعني لا يركب مرحلة وهذا يركب مرحلة، فتخلف عليه في طلبه، يعني تخلف سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان عن عبد الله بن جحش، لما كانوا ثمانية بقوا ستة، يبحثان عن الإيه؟ عن هذا البعير الذي ضل. ومضى عبد الله بن جحش، ما انتظرش سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان لما يرجع، وإنما مضى لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي، يعني هذه التجارة كان فيها عمرو بن الحضرمي وكان مشركا، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان، والحكم ابن كيسان مولى هشام ابن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة ابن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليه عليكم منهم، عمار لا بأس عليكم منهم، يعني ما ظهر عكاشة بن محصن فهم وحلق رأسه، فقالوا عمار يعني جايين يعتمروا لا بأس عليكم منهم، ما تخافوش منهم يعني. وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، في آخر يوم من رجب، فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة لا يدخلن الحرم. هي كانت الليلة الأولى من شعبان، هي كان آخر يوم من رجب وكانت الليلة الأولى من شعبان، فقالوا والله لئن تركتم القوم هذه الليلة لا يدخلن الحرم. إذن هذا فيه تعظيم من المسلمين للحرم، سواء كانت الأشهر الحرم أو كان للحرم نفسه، فيمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام، يعني ان هو كان في اخر يوم من رجب. فتردد القوم وهابوا الاقدام عليهم، ثم شجعوا انفسهم عليهم واجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم واخذ ما معهم. فرمى واقد ابن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأثر عثمان ابن عبد الله والحكم ابن كيسان، وأفلت القوم نوفل ابن عبد الله فأعجزهم، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السرية قتلت عمرو بن الحضرمي اللي كان على رأس التجارة، وأسروا رجلين منهما وأتوا بالعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالأسيرين. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال. فقال: من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان، إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهود تفاؤل يعني بهذه المعركة بذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله، عمرو عمرة الحرب، والحضرمي حضرة الحرب، وواقد بن عبد الله وقدة الحرب، فجعل الله ذلك عليهم لا لهم، يعني على اليهود لا لهم، وعلى المشركين لا لهم. فهذه المعركة يعني استخدم فيها المشركين واليهود وغيرهم الأبواق الإعلامية التي يعني تنتقص من أهل الإسلام، وهذا على مر العصور والزمان، أن أهل الكفر والطغيان لهم أبواق إعلامية كبيرة وشديدة، وأنهم يحاولون أخذ الأمور ربما تكون الصغيرة وتكبيرها وتشنيع على المسلمين من هذه الأبواق الإعلامية. ولذلك إذا قتل واحد هنا أو هناك فإنهم يشنعون على المسلمين أنهم إرهابيين وسفاكي الدماء، وأنهم يحبون القتل، وأن الجهاد في الإسلام هو يعني قتل وإبادة للبشرية وغير ذلك من الأمور الشنعون بها على المسلمين من خلال هذه الأبواق الإعلامية الكبيرة التي يمتلكونها. هذه الأبواق استخدموها يعني المشركين في التشنيع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أنهم لا يعظمون الشهر الحرام، وأنهم انتهكوا هذا الشهر، وأنهم قتلوا في الشهر الحرام وأسروا وأخذوا الأموال في الشهر الحرام. وعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا يتلى: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا البيان من الله سبحانه وتعالى حتى يثلج صدور المؤمنين، حتى يثلج صدور المؤمنين ويرد به على الكافرين. يسألونك عن الشهر الحرام، أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. هؤلاء ما ينبغي لهم أن يسألوا لا عن شهر حرام ولا عن غيره، هؤلاء انتهكوا كل الحرمات، هؤلاء انتهكوا كل الحرمات. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير، هذا حكم شرعي، قتال فيه كبير، يعني هذا من الكبائر، القتال في الأشهر الحرم، القتال في الأشهر الحرم. هذا الأمر نسخ الحكم، هذا نسخ بعد ذلك اللي هو القتال في الأشهر الحرم، وصار القتال جائز في كل الشهور. لكن كان إلى هذا الوقت كان هناك التحريم للقتال في الأشهر الحرم. ولذلك نزل القرآن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. شوف الإجرام اللي هم بيعملوه إيه وهم بتحدثوا عن الإيه، عن القتل في الشهر الحرام، وصد عن سبيل الله من الذي يفعل؟ وكفر به، كفر بالله. هل هناك ذنب أبعد من الكفر بالله؟ هل هناك ذنب أعظم من الكفر بالله؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إنه هم أخرجوا أهل الحرم، هم أخرجوا أهل الحرم من الحرم، وهذا أعظم. والفتنة أكبر من القتل، الفتنة اللي هي الشرك. وكانوا يفتنون الناس في دينهم، يفتنون الناس في دينهم ولا يزالون، يعني يفتنون الناس في دينهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن ما زال هذه حرب على الله وحرب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما زالت مستعرة. أي حرمة يسألون عنها، أي حرمة يسأل هؤلاء الكفار عنها، وهم قد انتهكوا كل الحرمات، وهم انتهكوا كل الحرمات. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج الله تعالى عن المسلمين، فرج الله تعالى بها عن المسلمين. وما ما كانوا فيه يعني من الشفق على أنفسهم من الخوف من الهلكة، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين. لما نزلت هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. الأول كان إيه؟ كان المسلمين دول عبارة عن ناس لا قيمة لهم ولا قوة لهم. النهاردة قريش بتتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موقف الندية، ويقولوا له نريد أن نفدي الأسيرين. بقى حديث إيه؟ بقى حديث دول، بقى حديث دول. أول كان المسلمين ما لهمش كيان، ما لهمش إيه؟ ما لهمش كيان. هم بيتعاملوا مع المسلمين على أنهم أفراد شراذم الأذلة، ويعذبوهم يفعلون فيهم كما يشاءون. النهاردة صار هناك ندية في التعامل، صار هناك ندية في الإيه؟ في التعامل. إن يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه على وجه الندية معهم، نريد أن نفدي الأسيرين. مجوش هم لا، قالوا لا ده أثر مننا، احنا نروح نجيبهم بالعافية مثلا، أو نقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقتل أصحابه ونأخذ الأسيرين. ما يقدروش، صار فيه ندية، صار فيه ندية. حالة الضعف انتهت، حالة الضعف انتهت، وصار فيه ندية، فيريدون أن يتبادلوا الأسرى مع الإيه؟ يريدون أن يتبادلوا الأسرى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء، يعني يدفعوا فدية ويأخذوا الأسيرين. وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفديكهما حتى يقدم صاحبانا، وهو كان سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان. وعتبة بن غزوان كان ضل لهم البعير وأخذ يبحثان عنه فتخلف عن السرية. عبد الله بن جحش أتم الإيه؟ أتم السرية ورجع بالأسيرين وبالغنائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لسه في الطريق، وهم لسه في الطريق. لكن قد يتصور البعض أن هذا كان ربما فرار من سعد من الغزو، وهذا سوء ظن بالصحابة رضي الله عنه، لأن سبب تأخر سعد هو أنه أراد أن يلحق بعد أن وجد البعير، أراد أن يلحق بالسرية فلم يدركها فعاد، وده سبب تأخيره، لأنه هو كان أقرب من مين؟ أقرب من عبد الله بن جحش، لأنه تركهم في الطريق. فلو هو رجع كان رجع قبل مين؟ كان رجع عبد الله بن جحش، لأنه هو سابه في الطريق وأكمل الطريق عبد الله بن جحش، وبعدين عمل السرية وعاد. فلو كان سعد بن أبي وقاص هرب من السرية دي وإنه هو رجع إلى المدينة، كان حيوصل قبل مين؟ قبل عبد الله بن جحش. لكن كونه وصل بعد عبد الله بن جحش، هذا يدل على أنه أراد إدراك السرية، سرية عبد الله بن جحش، فلما لم يدركها وجد ان عبد الله بن جحش رجع قافلا فرجع فوصل بعد عبد الله بن جحش رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفديكهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد ابن ابي وقاص وعتبة ابن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم، فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا رضي الله عنه. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا، فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فوضعهم الله سبحانه وتعالى في منزلة على أعظم الرجاء. فهذا أيضا يدل على أمر آخر أيضا، وهو استخدام الأبواق الإعلامية من اليهود يدل على خطورة أهل الكتاب في مجتمع المسلمين، أنهم يعيشون جواسيس على المسلمين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخفى عليهم أن توجه السرية، وهذا يدل على أنهم يعملون عيون وجواسيس في بلاد المسلمين. الأمر الثاني أنهم يشمتون في المسلمين ويتمنون أن تدور الدائرة على أهل الإسلام. هم مغلوبين على أمرهم، يعيشون مع المسلمين مغلوبين على أمرهم، لكن يكنون حقدا دفينا في داخلهم على أهل الإسلام، ويتمنون أن أهل الإسلام تأتيهم المصائب والبلايا وتحل عليهم الكوارث وأن يهزموا في معاركهم وغير ذلك من الأشياء، ويفرحون لذلك وهذا يبين خطورة أهل الكتاب في مجتمع المسلمين. الأمر الثالث سعيهم لإفساد المجتمع من الداخل، سعي أهل الكتاب لإفساد مجتمعات المسلمين من الداخل عن طريق نشر الرذيلة والمعاصي وغيرها في مجتمع المسلمين. أيضا الفت في عضد المسلمين عن طريق بث العقائد الفاسدة، ونشرها بين أهل الإسلام لإلقاء الشبه عليهم وإضلالهم وجعل المسلم غير متثبت من أمره وغير ذلك. فهذه الأمور كلها تدل على خطورة أهل الكتاب في مجتمع المسلمين، ونشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا، إنه أخفى عنهم صلى الله عليه وسلم توجه هذه السرية، ونشوف إزاي هم شمتوا لما المسلمين قالوا عنهم أنهم استحلوا الدم في الشهر الحرام، وده كان محل اجتهاد من السرية، لأنهم ظنوا أن ده الأول من شعبان وكان هو آخر يوم من رجب، فهذا كان محل اجتهاد. حتى أن المسلمين اللي كانوا في مكة قالوا أن ده كان في شعبان وليس في رجب، لأنه كان حدث الاجتهاد من السرية هل هذا اليوم من شعبان أو أنه آخر يوم من رجب، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، فربما اشتبه عليهم أن هذا الشهر 29 لو كانوا قاتلوا في رجب، أنه اشتبه عليهم أن الشهر 29 فظنوا أن هذا الأول من شعبان، فهذه كانت محل اجتهاد. لكن هؤلاء اليهود يعني استخدموا أبواقهم في تشويه سمعة المسلمين، التشنيع على أهل الإسلام، إظهار حقدهم على المسلمين. طبعا هؤلاء يعني يفعلون كل ولذلك ربنا رد على هؤلاء وعلى هؤلاء، يعني الكفر بالله أعظم الذنب والشرك أعظم الذنب، وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فتنة ليه الشرك أكبر من القتل. إذا كان هؤلاء مشركين، يعني سواء كانوا أهل الكتاب ولا المشركين، هؤلاء مشركين، فهؤلاء على أعظم الذنب، فعلى أي شيء يسألون، عن أي حرمة يتحدثون، عن أي حرمة يتحدثون وهم على ذلك. هذا أيضا من الدروس والعبر المستفادة من هذه السرية. أما غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر الكبرى، يعني كل هذا الأمر كان كما ذكرنا أن السرايا دي النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل السرايا، السرايا دي عدد الجند فيها قليل، عدد الجند فيها قليل، المراد بها الأول تدريب الجند والعسكر، لأن دي دولة ناشئة جديدة. الأمر الثاني حماية حدود المدينة. الأمر الثالث تعرض لقريش ومحاولة استرداد أشياء ممن أخذوها منهم في مكة. الأمر الرابع إظهار قوة المسلمين حتى أن القبائل ما تتجرأش على ليه؟ على المسلمين، لأنه خير وسيلة للدفاع الهجوم، خير وسيلة للدفاع الهجوم. علشان أنت تدافع عن حدودك لابد يكون عندك خط هجوم، لابد يكون عندك خط هجوم. إذا لم يكن عندك خط هجوم أنت لا تستطيع أن تدافع، أنت لا تستطيع أن تدافع. ولذلك الجيش المسلم، الجيش المسلم لابد أن يخرج كل سنة مرة أو مرتين، مرة أو مرتين، يخرج بكامل عدته وعتاده، يخرج بكامل عدته وعتاده. ألم ترى أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، أنه لابد أن يخرج جيش مرة أو مرتين، مش شرط يغير على بلد، على الأقل يخرج لغاية الحدود ويظهر قوته ويعود، علشان ما تفكرش قوة تانية أنها تهاجم الإيه؟ تهاجم دولة الإسلام، أنها تهاجم دولة الإسلام. لابد يكون قوة جاهزة، ولابد أن يسير الإمام اللي هو إمام المسلمين، لابد أن يسير هذا الجيش مرة أو على الأقل في السنة أو مرتين، مرة أو على الأقل أو مرتين في السنة، إما أن يغير على الكفار، وإما أن يخرج لكفار اقتربوا من الحدود فيخرج يقدمهم، وإما أن يسير على الحدود حتى ترهبهم الدول المجاورة إذا كانت من دول الكفر، إذا كانت من دول الكفر حتى ترهب هذه القوة الإسلامية وتعمل لها ألف حساب قبل أن تفكر في الهجوم على دولة الإسلام، قبل أن تفكر في الهجوم على دولة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه السرايا، وكل ده ما لم تحدث غزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يدرب الايه الجند والعسكر. الغزوات دي بيحدث فيها تدريب وبترفع معنويات المسلمين، كل ما سرية بتروح وبترجع منتصرة كل ما المعنويات ايه بترتفع، معنويات المسلمين ترتفع، وكل ما بيرغب اللي ما خرجش بيرغب ان هو ايه يخرج، ففي تحفيز على الجهاد في نفوس الناس من غير الدعوة ليها، من غير الكلام، انه تحفيز فعلي عملي، إن خرجت السرية دي وعبلت بلاء حسنا، يبقى اللي ما خرجش عايز يخرج عشان يبلي بلاء حسنا، عشان يشارك، عشان يساهم في هذا الأمر، فيصبح الأمة كلها على أهبة الاستعداد، كل المسلمين على أهبة الاستعداد للخروج للقتال. فكان طبعا ما زال لسه ما لم تحدث غزوات كبيرة، لكن حدثت غزوات صغيرة كانت قبل قبل غزوة بدر الكبرى. الغزوات دي كانت مرحلة تانية. انتوا لو شفنا السرايا الأولانية النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش فيها، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش فيها. الغزوات اللي قبل بدر النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها بنفسه. ده ايه ده؟ ده ترغيب تاني. ما لما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه، أو النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل في عمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في بناء المسجد بقى يحمل الأحجار، طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجر عشان يبني به المسجد، ممكن واحد من المسلمين يقعد وهو شايف النبي صلى الله عليه وسلم بيشيل أحجار يوم هو يقعد؟ هذا يبقى الأمر الأول السرايا الصغيرة التي تحفز نفوذ المسلمين للخروج. الأمر الثاني خروج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عشان يلهب مشاعر المسلمين تجاه الخروج وقتال المشركين، لأنه خرج بنفسه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه، فمن الذي يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي يقدر يتخلف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعمل بنفسه؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات قبل بدر الكبرى، وهي على يعني ما كان على الترتيب: غزوة الأبواء، وهي غزوة ودان، وغزوة بواط، وغزوة العشيرة. هذه كانت غزوات بسيطة قبل بدر الكبرى، النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها بنفسه، وده ألهب مشاعر الناس. وده هيخلي إيه بقى؟ احنا الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل المهاجرين بس، خروجه بنفسه هيخلي الإيه؟ الأنصار يخرجوا. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما فرضش عليهم حاجة لحد دلوقتي، لكن خروجه هو عليه الصلاة هيخلي الأنصار يخرجوا. وده يدل عليه على أنه هذه دعوة بلسان الحال، وإن الدعوة بلسان الحال أقوى من الدعوة بلسان المقال. الدعوة بلسان الحال أقوى من الدعوة بلسان المقال. إيه الفايدة؟ إن الخطيب يقول كلام جميل جدا وقوي جدا، وبعدين مثلا في تحريم التدخين، وبعدين الناس تعدي على القهوة تلاقيه بيشرب شيشة. إيه هي الفايدة اللي عملها الخطيب لما قال كلام جميل في تحريم الدخان مثلا هو بيشرب شيشة مثلا، أو إنه هو قاعد يتكلم عن الإسلام وكذا وكذا وكذا، بعدين الناس تعرف ان هو كذاب وبيشتم ويسب وكذا وكذا وكذا. يعني هذا نموذج يجعل الناس ما تتأثر بمثل هذا الكلام. وربما واحد لا يتكلم، لكن امين اذا اودع شيئا، صادق اذا تحدث، يفي بالعهد وبالوعد، فالسمح اذا باع، اذا اشترى، اذا اقترى، اذا اقتضى. فالناس يقولون يا هذا من غير ما يتكلم يقولون ما الذي يحمل هذا النموذج الطيب على أن يكون على هذه الأخلاق الحسنة؟ يقولون هذا مسلم، هذا مسلم حمله على ذلك إسلامه، فترغب الناس في الإسلام. الناس ترغب في ليه؟ في الإسلام. لكن يكون واحد يعني كذاب ونصاب ويأكل أموال الناس بالباطل ويسب ويشتم وكذا وكذا وكذا، بعدين يقولوا هذا مسلم، هذا مسلم، هذا منفر عن الإسلام، هذا ينفر عن الإسلام. حتى لو قال تكلم كلام جميل عن الإسلام هذا ينفر، ما يسمع أحد مثل هذا الكلام. وهذا ما ينبغي أن تنتبه له، أن الدعوة بلسان الحال أقوى من الدعوة بلسان المقال. لماذا يخشى الناس من النقاب مع أن المنتقبة لا تتكلم لا تدعو؟ المنتقبة في الجامعة، في الكلية، في الشركة، في الشارع، في وسائل المواصلات ما بتدعوش حد، ما بتكلمش حد، ما بتقولش لحد البس النقاب، ما بتقولش لحد، ما بتدعيش حد إلى الإسلام، هي ما بتتكلمش خالص. لماذا يخاف الناس من الحجاب؟ لأنه دعوة بلسان الحال، لأن هذا دعوة بلسان الحال. عندما يرون هذه المرأة المنقبة ويرون أنها في عفة وفي طهر، وأن أحد لا يتعرض لها في الطريق، وهي لا تظهر شيء من مفاتنها لكي تنهشها ذئاب البشر، عند ذلك النساء يتمنين أن يكون مثل هذه المرأة بغير ما تتكلم المرأة لسان حالها. وهذا هو الذي يخيف الكفار والمشركين. لكن ما الذي يخيفهم من واحد ماشي بلحية وقميص أو امرأة منتقبة؟ إيه اللي يخيفهم من هذا؟ في كفار ملتحين وفي كفار منتقبات لو رحنا دول زي في شرق آسيا هنلاقي في الهند وغيرها في نساء منتقبات كفار، وفي ناس السيخ ملتحين مثلا لا يحلق لحيته ويعبد الشيطان. هل هناك أحد ممكن بيقول له احلق لحيتك أو يتعرض له؟ لا، لأن هذا أسوة في الشر، هذا أسوة في الشر. أما الأسوة في الخير فهو الذي تخاف منه. ليه؟ الناس الدنيا كلها واقفة على النقاب، بتحارب النقاب. الدولة جندت كلها في الأيام الماضية، جندت الدولة كلها عشان بنت منقبة ما تدخلش الامتحان، كأن البلد ليس فيها أي مشكلة، لا نعاني أي شيء إلا أن النقاب يشكل خطر قومي على البلد. جندت الدولة كلها لمنع المنتقبة من دخول الامتحان، وهذا يدل على السفه الذي تعيشه هذه الأمة. ما الذي يضيرهم أن تكون هذه المرأة إحنا اللي بنتكلم، إحنا ده اللي بنقوله، إحنا بنقول ليه ما يضيرهم، لكن هم يضارون في الحقيقة. وجود المنتقبة والمحجبة ضرر بالغ على أهل النفاق، على العلمانيين ضرر بالغ، لأن النساء عندما يرين هذه المرأة المنتقبة فيتمنين أن يكون مثلها، وإن خالفت وكلمت وكذا وكذا، كل هذا الكلام للاستهلاك المحلي. هي في داخلها عندما تخلو بنفسها تتمنى أن لو كانت مثل هذه، تتمنى أن لو كانت مثل هذه. وجود المشهد اليومي، ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور؟ عشان ايه؟ هو الميتين بيتكلموا؟ يعني احنا لما نروح هناك الميتين هيقولوا لنا ارجعوا الى الله، ده احنا بنتعذب؟ مش بيتكلموا، ده مجرد مشاهدة القبور، ان انت تقبر هنا مجرد مشاهدة بيحدث منه ايه؟ عبرة. مجرد مشاهدة الجثمان الميت يمر امامك يحدث منه عبرة. هذه دعوة بلسان الحال، ما هيش بلسان المقال. الميتين ما بيتكلموش، الميتين ما يتكلموش. ولذلك المشهد ده ان الاخت المنتقبة موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، وتكرار المشهد على المرأة انها ترى هذا المشهد ويتكرر عليها، هذا يجعلها تتساءل. عندما تخلو بنفسها تتساءل لماذا هي ليست مثل هذه المرأة، اي مدنية هي فيها، اي عصرية هي فيها، اي يعني تقدم هي في ان تخلع ملابسها وتكشف لحمها للرجال. إيه هي المدنية في ذلك؟ إيه هي الحضارة في ذلك؟ هي الحضارة في ذلك. عندما تخلو المرأة بنفسها عند ذلك تعرف أنها على أحقر ما يكون، على أحقر ما يكون، وتتمنى أن تكون مثل هذه المنتقبة. ولذلك نجد أن الحجاب انتشر انتشار عظيم جدا في مصر بعد أن تلاشى تماما، عاد وانتشر والنقاب رجع وكذا. هم عايزين يعيدوا الحرب من نقطة الصفر، ان نحن نرجع من نقطة الصفر. لن يستطيعوا اعادة الحرب الى نقطة الايه، الى نقطة الصفر، لان الامر خلاص تمكن حتى من نفوس الناس، حتى من نفوس الناس. فمنجد انه الدعوة بلسان الحال اقوى من الدعوة بلسان الايه، المقال. هنا في الغزوات دي هيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، عشان تبقى دعوة هنا بايه، بلسان الحال. ما قالش لحد اخرج، هو ما قالش لحد اخرج، خاصة مين؟ الانصار، خاصة الانصار. فالانصار لما هيخرجوا لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج. وعشان كده نشوف فطنة ام سلمة رضي الله عنها في الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية والمشركين اشترطوا عليه يرجع في هذه السنة، يرجع في هذه السنة، لا يعتمر في هذه السنة، ويأتي يعتمر من السنة القادمة، ويأتي يعتمر في السنة القادمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم، فما فعل أحد. ليه ما فعلوش هنا؟ مش ما فعلوش علشان هم يعصون النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يرجون أن يتغير الأمر. أمنيتهم ان هم يعتمروا، فمستنيين لعل الامر يتغير، يحدث مفاوضات تانية علشان يدخلوا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الى رحله غاضبا على ام سلمة رضي الله عنها، فسألته عن سبب غضبه، فقال: الا ترين ما فعل الناس؟ امرتهم بكذا وكذا فلم يمتثلوا. قالت: اخرج فاذبح هديك واحلق رأسك، اطلع اذبح انت الهدي واحلق رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذبح هديه وحلق رأسه، فذبح الناس هديهم وحلقوا رؤوسهم حتى كاد بعضهم أن يقطع رؤوس بعض من سرعة الحلق، من سرعة. وهذا يدل عليه على أن لسان الحال أقوى من لسان المقال. لان انت لما تقول لي على حاجة ما بتعملهاش اقول انا في نفسي لو كان خيرا لسبقنا اليه. لو كان خيرا، لو كان اللي بقوله ده كلام صحيح كان هو يعمله، كان هو يعمله لو الكلام ده صحيح. لما يدخل واحد على طبيب مولع سيجارة وبعدين يقول له انت لازم تبطل الدخان ده خطر على صحتك، هل ممكن المريض يقتنع؟ يقول لك ما لو خطر ولكن هو بطله، كان هو الطبيب بطله. إذن لسان الحال لابد من الاهتمام بلسان الحال، حسن السمت والهيئة وبتاع. بعض الناس يقول لك يعني هي اللحية والقميص هي الإسلام، هي الإسلام، ولا احنا عشان صلاة الجماعة ولا الرجل في الرجل ولا كذا وكذا. هي هذا الأمر الظاهري، هذا الأمر الظاهري هو دعوة، هو دعوة. حسن السمت دعوة لدين الله سبحانه وتعالى. الإنسان يكون حسن السمت، حسن الأخلاق، يعني ملتزم ظاهرا وباطنا بالإسلام، هذا يكون دعوة أقوى من أن يتكلم، أقوى من أن يتكلم. لأن العلماء يقولون ما خرج من الحنجرة لا يتعدى الحنجرة. يعني إذا أنت خرجت يعني من كلامك من الحنجرة ولا يتعدى أن يصل إلى القلب، يعني يدوب يدخل الأذنين لكن ما يدخلش في الداخل، ما يتعدى الأذنين تقريبا، إنما ما خرج من القلب يصل إلى القلب. عشان تخرج كلام من القلب لابد أن تكون أنت عاملا به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني المفترض أن اللي يأمر بشيء يفعله، واللي ينهى عن شيء يتركه، اللي ينهى عن شيء يتركه. فقد كان من أهداف هذه الغزوات اعتراض قوافل قريش التجارية وتقرير العلاقات الحربية مع بعض القبائل القريبة من المدينة. عشان النبي صلى الله عليه وسلم أولا بيعترض قوافل قريش، وده مش هدف الأول، مش الهدف الأول، لكن ده علشان الدعوة محتاجة إلى تمويل، وإحنا لينا أموال عند المشركين أخدوها لما هاجرنا من مكة، فإحنا عايزين نسترد أموالنا عشان نمول دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كان في هدف تاني، إن في قبائل بتعيش حوالين حوالين المدينة لابد من تأمينها، عشان لو جت قريش تهاجم المدينة ممكن تستعين بهذه القبائل. يبقى القبائل دي لابد إن إما أن أنتصر عليها، وإما أن نعقد معها معاهدة، وإما أن نعقد معها معاهدة عشان أحيدها، عشان أحيدها. وأيضا من الأمور الدعوية أن أنت عندما تخرج لا تكثر أعدائك، حاول تحدد الهدف. أنت بتقابل واحد لا تكثر الأعداء، يعني ما تضربش هنا وهنا وهنا وهنا وتلاقي نفسك بتواجه كم كبير من الناس. حاول تحدد الهدف، أن أنت واحد بتتحدث معه حاول تقتصر عليه، ما ترتش علشان ما تبقاش الهجوم عليك من كل ناحية. حيد بقية الأفراد، حيد بقية الأفراد وتوجه إلى فرد واحد أو جهة واحدة أو شيء من هذا، علشان تستطيع إما بعد أن تفرغ منه تنتقل إلى غير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قبائل بتعيش حوالين المدينة، قريش ممكن تأتي تغير على المدينة، القبائل دي ممكن تعاون قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن هذه القبائل إما أن احنا ننتصر عليها وتبقى تحت إيدينا، وإما أن احنا نحيدها، وذلك عن طريق عقد معاهدات مع هذه القبائل. فكان أيضا تقرير العلاقات الحربية مع بعض القبائل القريبة من المدينة، ومنها قبيلة جهينة وبني ضمرة. وقد تمت الموادعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيلة بني ضمرة في غزوة الأبواء، وكتب بينهم كتاب على ألا يكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينضموش لأي عدو يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعين عليه أحدا، لا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للغزو 4 مرات قبل غزوة بدر الكبرى، وذلك ما بين شهر صفر من السنة الثانية للهجرة وشهر جمادى الثانية من السنة نفسها. يعني خلال المدة يسيرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم 4 غزوات ما بين شهر صفر إلى شهر جمادة. غزوة بدر الكبرى حدثت في رمضان، يعني خرج أربع غزوات في فترة يسيرة جدا، السفر والربيعين وجمادة، يعني في أربع شهور خرج في أربع غزوات، أربع غزوات، كل ده علشان يأمن حدود المدينة، إما بالانتصار على القبائل أو تحييد هذه القبائل حتى لا تكثر عليه العدو. وكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه وعانى من مشقة السفر وتلقى كيد الأعداء واحتمال مواجهتهم أربع مرات خلال خمسة أشهر مثل أعلى في التضحية بالنفس وبذل الجهد في سبيل إعزاز هذا الدين وحمايته، وبذلك أصبح صلى الله عليه وسلم قدوة عليا لأمتي في ركوب الصعاب وتحمل المشاق والتهوين من راحة النفس في سبيل خدمة المثل العليا، في خدمة الدين، يعني المقصود بالمثل العليا هنا خدمة الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكل شيء، ضحى بكل شيء، ما عادش النبي صلى الله عليه وسلم في قصر منيف في المدينة ويأكل أحسن الطعام وينام على الفراش الوثير ويخدمه الألاف من البشر ويرسل الجند إلى ساحة الوغى، إنما كان على رأس الجند وهو أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام، أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يسير بنفسه في الغبار والتراب وتحمل المشاق وتعرض الأذى وأن يكون عرضة للأعداء. إن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شقت رأسه وكسرت رباعيته، أسنانه المقدمة كسرت ودخلت حلقة البيضة في فكه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر يدل على العناء، العناء النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مش كان مجرد إنه طالع في الجيش كده كمان عاملين له هودج وخيمة في آخر الجيش وكذا هو إنه أول من يفر، لا، ده كان عندما ينكشف الجيش ما يلاقوش إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. مين اللي صمد في المعركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتفرك الجيش كله، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت إلى آخر المعركة، إلى آخر ما في غزوة حنين لما تفرق الناس النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسه وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مش استخبى، ده قال للكفار أنا محمد، ممكن يختفي لأن هم يريدون قتل الإيه النبي، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم نادى في المهاجرين فاجتمعوا عليه ثم كر على المشركين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم ربنا سبحانه وتعالى بجنود، فحدث النصر للمسلمين في غزوة حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى الصحابة يقول كنا إذا حمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الجيش ولا أنه هو أول من يفر ولا كذا، وهذا كان بيجعل المقاتلين لما يقتلوا يروا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، يعني يبذلون أعلى طاقة موجودة عندهم في هذه المعركة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أتم الاستعداد أن يقوموا بهذا نيابة عنه، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليهم أخرج معاكم ولا ما أخرجش كان يقولوا له ما تخرجش، احنا نقوم بهذا اللي انت تؤمر به احنا نعمله وما تخرجش معانا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا، لم يقبل هذا، بل الصحابة كان يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسه، كان الرجل منه يقول في يعني نحري دون نحرك يا رسول الله وصدري دون صدرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، يعني هم يريدون فداء النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، يعني كيف يعني يقبلون أنه يخرج معهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على أن يخرج في هذه المعركة. هذا دأب المربي، المربي لابد أن يبدأ بنفسه، إذا أمر بأمر يكون أول من يمتثل له، إذا نهى عن نهي أول من ينتهي عنه. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول يعني ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا، يبقى بدأ به بنفسه، ربا العباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع، ألا وإن دماء الجاهلية موضوع وأول دم أضع دمانة، دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. فإذا الإنسان علشان الناس تمتثل لابد أن يبدأ بنفسه، مش يطلب من الناس أنها تفعل وهو لا يفعل، هذا غير مؤثر، هذا غير مؤثر. وهذا دأب المربي الصالح، أنه لابد، والداعية الصالح أيضا، أنه لابد أن يبدأ بنفسه، إذا أمر بأمر يبدأ بنفسه، وإذا نهى عن نهي أيضا يبدأ بنفسه. فالذي يريد أن ينشئ جيلا يكون قدوة للعالمين إلى قيام الساعة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كلف نفسه بهذه الأمور الشاقة لتهون بعد ذلك على كل فرد من أفراد صحابته، علشان القيادة بعد كده لما تقول إلى غيره عليه الصلاة والسلام، لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي خليفة من خلفاء المسلمين، فإنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله فعل كذا وكذا، فيفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتهون عليه نفسه في سبيل الله، وتهون عليه نفسه في سبيل الله، فلأنه يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسير على دربه ويقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وفي المرة القادمة نبدأ في الكلام على غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى فيها دروس كثيرة جدا وعبر كثيرة جدا، وهي أول غزوة وأول نصر كبير، أول نصر كبير حققه المسلمون، اللي عمل قوة وهذا، لأنه أعقبه انتصارات، أعقبه انتصارات، هيعقبه بعد ذلك انتصار على اليهود في المدينة، في اليهود كانوا أقسام في المدينة، كانوا بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وكان يهود خيبر، وكان يهود خيبر، إذن أربع أقسام من المدينة. طبعا كان في يهود أبعد من خيبر، وهو في تيماء كان موجود يهود أيضا، لكن كانوا تابعين ليهود خيبر. هنجد إن الأمر ده كيف تخلص النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في المدينة، هذا تم بعد غزوة بدر، أحدثت قوة عظيمة جدا في المسلمين، انتصار هائل، انتصار هائل، رفع معنويات المسلمين، أكد قوة المسلمين، أظهر المسلمين. هذا الظهور بيجعل كثير من الناس يدخلون في الإيه؟ في الإسلام، يجعل كثير من الناس الخائفين المرتابين اللي شايفين ضعف المسلمين، عندما يجدون أنه صار لهم قوة وغلبة، يدخل كثير من الناس، اللي حتى أن المنافقين أعلنوا إسلامهم، المنافقين كانوا هم الباقيين على الإيه؟ كانوا أصلا المنافقين دول أصلهم وثنيين، أصل المنافقين وثنيين، فلما المسلمين انتصروا في بدر أعلنوا إيه؟ إسلامهم، وبقوا على حقدهم على الإسلام وبغضهم لأهل الإسلام، فصاروا منافقين المدينة، صاروا منافقين المدينة، لكن خضعوا، صاروا خاضعين وما قدروش يظهروا أي مخالفة، ما قدروش يظهروا أي مخالفة للمسلم في الظاهر، ما قدروش يظهروا أي مخالفة. اليهود عايزين بعد إيه؟ بعد هذا الأمر يعبثوا في المدينة علشان يعملوا قلاقل داخل المجتمع المدني، كيف تصرف معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قضى عليهم قوة قوة، بني قينقاع، بعدين بني النضير، بعدين بني قريظة، وبعدين خيبر، بعدين أهل خيبر. فهذا يدل النبي صلى الله عليه وسلم ما حاربش اليهود كلهم مرة واحدة، برضو حيد جزء منهم وقتل إيه؟ جزء، يعني لما قتل بني قينقاع ما قتلش معهم بني النضير وبني قريظة، ده حيد بني النضير وبني إيه؟ وبني قريظة، وكان في معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ إيه؟ الأول بني قينقاع، وبسبب يعني تركهم حتى أتوا بسبب لإخراجهم من المدينة، إن هم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أخذ بني النضير، وبعدين أخذ بني قريظة بعد ذلك. لكن كانت البداية كلها في بدر، فبدر فيها دروس كثيرة جدا إن شاء الله نتعرض لها في المرة القادمة، وأقول قولي هذا، واستغفر الله.